وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي ألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تدل على شرعية الدعاء للمريض، وأنه يسحب لمن عاد المريض أن يدعو له، كما قال صلى الله عليه وسلم لما عاد سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، ويعلمه من الدعاء ما يناسب، كما علم النبي عثمان بن العاص لما اشتكى إليه المرض قال ضيع لك على ما يلم من جسد وقل بسم الله ثلاثة وقل بعزة الله وقدر شر ما أجده سبع مرات. هذا من أفضل الدعاء وأجمع الدعاء، يضع يده على محل الألم بسم الله ثلاثة وقل بعزة الله وقدرته من شر ما أجده. وهكذا الدعاء المريض أسأل الله رب العظيم رب العشر من يشفيك، هذا من الدعوات الجامعة القلية السهلة، يسحب لمن عاد المريض يدعوها بالدعوات الطيبة وهو شريك في هذا الخير، وفق الله جميعا. صلى الله عليك. صحة حديث حفظ إلي من دنياكم الطيب والنساء، لا بأس. نعم، وادعو لك قرة عيني في الصلاة. صحة حديث ابن عباس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، مؤلفك تصحيح يا جماعة هنا ما راجعت سنة مع شهادة. أحسن الله يكون شيخ، الإبل خلق من الشياطين هذا ثابت ولا؟ الله أعلم، جاء في بعض الأحاديث لكن في صحة النظر. أحسن الله يكون شيخ. نحن نظر بعد عشر، بعد عشر ماله.